من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع أحد عمالقة الموسيقى العربية في القرن العشرين، هو الموسيقار المجدد محمد الأصبجي، الذي فارق دنيانا في 25 من شهر مارس عام 1966. كان الأصبجي في بداية حياته الفنية ينهج نهج معاصريه ومن سبقوه من أهل الفن في صياغة الألحان، فلم تكن رؤيته الموسيقية قد طب الورد بعد، فجاءت موشحاته وأدواره وتقطيئه الأولى امتدادا لأساليب الآخرين. ومن التقطيئ التي لحنها الموسيقار محمد الأصبجي في مطلع العشرينيات من القرن الماضي تغنين المطربة عزيزة حلمي هذه التقطوئة: لو تهجريني أنا الكسبان من قبل ما تروح الأطيان. مقام رست. Yeah. التقى محمد الأصابجي في منتصف العشرينيات بالمطربة الجديدة أم كلثوم، التي مثلت بالنسبة له بداية انطلاق جديدة، فقد وجد فيها الصوت القوي الطيع الذي يستطيع أن يؤدي ألحانه بالأسلوب الذي كان يحلم به ويرضيه. ومن هذه الألحان تغنينا كوكب الشرق أم كلثوم هذه الطقطوقة: يلي جفيت ارحم حالي، حرام عليك تشغل بالي. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام رست. Thank you. ومن خلال صوت أم كلثوم تفجرت طاقات محمد الأصبجي الإبداعية وتجلت بوجه خاص في المونولوجات الغنائية التعبيرية التي لحنها لها، ومن أروعها إن كنت سامح وانسى الأسية ويا ما نديت من أسايا. وأقبلت مطرباتنا المشهورات في ذلك الوقت وعلى رأسهن سلطانة الطرب منيرة المهدية ومطربة القطرين فتحية أحمد وأميرة الطرب ندرة والمطربة الكبيرة نجاة علي وحياة محمد على غناء ألحان الأصبجي. وعكف الأصبجي على تطوير قالب الطقطوقة ولحن عددا منها في مرحلتها الثالثة، ونستمع منها إلى طقطوقة العاشق الخجلان كما قدمت للمستمعين بصوت الإذاعي الرائد حافظ عبد الوهاب. يقول مطلعها: باين عليك إنك عاشق وبتنكر ليه، اشرح غرامك واتكلم رح تعمل إيه. كلمات الشاعر محمد الأسمر، غناء أميرة الطرب ندرة، مقام بياتي. Thank you. مش معقول قال ايه خجلان عاشق وساكن مش معقول قال ايه خجلان وبتعشق حبيبك وكيله اشكي لحبيبك وكيله الحب هوا الحال القاهرة. استمعتم إلى العاشق الخجلان وهي إحدى مفترات الإذاعة، نظمها الأستاذ الشاعر محمد الأسمر، لحنها الموسيقار محمد الأصبجي، وغنتها الفنانة نادرة. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الموسيقار المجدد محمد الأصبجي في باقة من إبداعاته اللحنية بمناسبة ذكرى رحيله. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.